إذاعة بريدة تقدم يا ربي وينو سمساعة؟ لك هالزلمة مجنون اللي بياخو منه حق ولا باطل؟ لك ولك هالدقن ما عرجال إذا بسمع كلمته مرة تانية. ما تشلون صدقته؟ قلت له ما استناك، بعدين بيقول لي أنا متأسف كنت بزحمة. أنا الغلطان، أنا الغلطان بستاهل. قال جدي لعب بعقل تيس. بحق له. لك أخ شلون بدي لقي هلا قديش رقمه؟ أيوة حرف النون، ناظم شقفي. لك شو بدي بالنون أنا؟ أيوة شحو. يس سمساعة هاكر سبيكينج، جود افتر، مع السلامة. يا عم لك طبق الخط بوجهي، انا بورجيك يا سمساعة يا ابن نزيهة، وهي مرة تانية. يا اخي ما قلنا ليك ما دارين سبيكينج. الو، بيطلع لك ليش لا؟ ما انت تعلمت لك كلمتين انجليزي، صرت مانك فاضي تحكي مع المساكين مثلي يا أستاذ سمساعة. طرف واو، والله نسيت يا أخي، والله نصدقني نسيت. بعدين أنا سوري شديد بإذن الله، أصبر علي 10 أيام 10 دقائق وأنا عندك بإذن الله. أسول السمح فات الكبار والقدر، لو شافوهنا أصحاب ضل كانوا يعزروا. والسول طرف واقف لي على الباب وعز الله، والله تورطنا الليلة. يا أخي الله يستر الليلة من إصابات ولا ضحايا. طرف سلام عليكم. عراسي ولا ولك طرف؟ وعمة التريق، ما هيك بدك تضيع الموضوع. لك أريت أطج عراسك بقرة. لا ليه يا طرف الغلط ليه؟ يا أخي ما دي عادتي، يعني ما يجبني حاجة جديدة في الموضوع. لك أخ منك، والله ماني عارف شو اللي مصبرني عليه. أسمع يا طرف، سيبك من الحاجات الهايفة دي، أنا دايرة أبوح ليك بأسرار معغدتني يا واستودع أسراري. تسلم والله، يا فاتح لك الباب، فوت بطاعتك. أقول له يا مستودع، يقول لي تسلم. أسمع، قرب قرب كده. لك ايه ابني من مرخارك، ايه مرخارك من ابني. طيب اسمع. لا انت ما شفت حاجة، ازيدك كمان تعال. يا غلبي يا سمساعة، والله ما عدت عارف انت الشيطان بيوسوسوا لك ولا انت بتوسوس لهم. بس تعرف ما فهمت شي. أنا عارف أنت ما فاهم حاجة، أنت بينطبق بك قول الشاعر الفحطل، غالوا تحب الشام فغلت آي جوانح مغصوصة بها. أنا يا أستاذ وبعد إدامة نظر وسحبة فكر بحال أمتنا العربية تكنيكاليا من بؤرة تكنولوجية، وجدت إننا نتمتع بهامشية كبيرة وبصفرية على الشمال أكبر. طب ما هالحكي نحن عارفينه من 359 سنة وأربعة أيام، يعني ما جبت شي جديد. انت لازم تقول لي شو عملت مشان هالصفرية التكتيكالية والشاهمية اللي صار لها 359 سنة واربعة ايام ما تستنى واحد مثلك. ما هو ده بالزبط السر اللي داير ابو حليك بيه. مين ابو حليك؟ ده زول طيب عاش قديما بالجزائر لكن ما بقربه لعامر بوسيعنا. فالمرسى في الموضوع والمقزى من القصة إنه أنا يا صديقي يا من نشف تاريخي انضميت لمنظمة الهاكرز العربي الابتدائية. الهاكرز، والله ما عدت عارف أنا عأني حيط قارئ هالاسم قبل. يا أخي شيلك من الحيطان يا حيط، الهاكرز ده بعلم الغدرات الإنترنتية، أي غدرات بلا حدود. يعني أنت شوف، أي أقلب لي الكاميرا كدي، أي لوك أت مي بتمعن. ها يعني هروب. وكرز، انت عارف الكرز الاحمر ده؟ هاي الكرز بيعرفوا، بعرفوا هيك، بيربوا لصالح الاحمر. يا اخي منو ده؟ الكرز النبات الأحمر الصغير. لك خلاص عرفته، شو تيس ما بفهم. أي بالضبط، وأكيد ما هو ده الكرز المطلوب. طبعا الكرز تعالها كرز مشتغم من التكريزية السنسكريتية المتنامية نحو الإحاطة التملكية العربية. هامش انزل لتحت بالحاشية، يقول المحشش المحشي كلام سمساعة هو أدغ الضوابط الناعتة للهاكرز وأهله. ومن المناسب هنا أن نسرد غول الشاعر سار سر سر بن سبا سيلن سلا سبع سلاسل سندس سلوتي سمراء سمي سيوف السهدي يا سوسي سحرك سغاني سغب ثم سطل سوسي سخري سناكم سنا سالي سري سوسي. عندها كلام المحشش. قلت لي الناعتة لكان مهين. أي بالزبط الناعتة. طب انت ما قلت لي هلا انتو بالزبط يعني بالضبط انتو شو بتحسوا تعملوا يا هكراز؟ اهو يا اخي يا زكي، السؤال ما كان، السؤال ما هي الامور التي لا نستطيع خوض غمارها نحن ناس الهاكرز. اقول لك يعني مثلا بنخش الكمبيوتر الضحية عبر اخطر برنامج للهاكرز اللي هو صب 7 الطبعة الاولى او صب ميراندا الطبعة الثانية، كله يعني ان شاء الله. باختصار طويل نقلب التكست تاع الرجال، نغير خلفية السكرين سيفر، نقلب له الشاشة كلها، يعني نقول له جيب لنا مويه جيب لنا شاي اطلع برا، يعني حاجات عمل بلا حدود. ما بلا حدود بس، بلا حدود وحرب الغرين والرأي الآخر والجزيرة كلها كمان. يا عامتي يعني كل شيء بتحسن تسوي الهكراز. اي يعني كل شيء. حتى انه انا طلبت فيزا بمهنة راعي لواحد من جماعتنا وتعرغل الموضوع فجبته بالهاكرز يعني بسهولة. طيب تعال اقول لك انا عندي واحد صاحبي بالضيعة بدي طالعه له، تحسن تسوي لي فيزا؟ يا اخي ما دي سهلة يا اخي. بكل سرور انت راجعني بتاريخ 32/6/23 واكيد حتكون جاهزة باذن الله. لك خلي لي ياك، الله لا يحرمني منك ولك بالسمع. وهي بوس الأحلى سمساعة، هات راسك لأقول لك. يعني معقولة بتفوتوا على كمبيوترات الناس بتشوفوا كل شي فيا؟ سمساعة أوعها أصحى، حذاري تكون ما تضحك عليها، ترى كل شي إلا الضحك على الشوارع. احترم يورسلف، أنا زول عضو منظمة الهاكرز العربي الابتدائية، وإذا ما كنت مصدقني كالعادة اتصل بوزارة الداخلية بدولة سلفانستان. أنا أرسلت لهم باتش صغير عرفت به اسم أكبر إرهابي بالعالم ورقم جواله ونمرة حذائه أكرمك الله. بالله طب الله يخلي لي إياك، قولي شو اسمه. لا لا لا ما تحرجني رجاء يا طراف، ما تحرجني، أنا متحفظ شديدا على الاسم وذلك خوفا من ملاحقات الصرف الصحي شديدة اللهجة. سمساعة الله يخليك، خليني اقول لي والله ما بقول حدا. قول لي ابدا ما تقول ابدا ما بحكي. ده اسمه بيشبه اسمه طراف الشامي. طراف والشامي كمان، يا حصرت عليك يا طراف. سمساعة الله يخلي لي اياك، سمساعة في بيض وجهك يا سمساعة دبرني. يا ويلي ما عاد شايف شي قدامي، ريطب عطر مخي. والله لا اكذبك سرا ان قلت لك ان المساله صعبه ومعقده، لكن انا كعادتي اتخذت جميع الاجراءات الهاكرزيه اللازمه واعتبر الموضوع منتهي. لك الله لا يحرمني منك، الله لا يحرمني منك. جاي على بالك بوسه ثانيه؟ لا ما تحزب حالك رجاء، لكن انا بمسيرتي الهاكرزيه كلها ما قهرني الا حاجه واحده. شو هي؟ بعيد الشر، بس ما يكون دخله بالإرهابي. ها لا ما عليك، أنا دخلت بيوم من الأيام على برنامج الهاكرز شات يعني اسمه داك ICQ، واستطعت معرفة لون الفانيلا تاعت مدير الموقع عبر أخطر فيروس عالمي اسمه WC كلاسيك. لكن الكاهرني والمحطمني بالموضوع إنه أنا ما قدرت أجيب نمرة الحذاء تاعه. الله يجعل أكبر المصايب، طمنتني. بتضحك ها؟ أنا عارف كده، والله عارف يا أستاذ، دي أخطر نقطة بالهاكرز إنك تعرف نمرة رجل الضحية، وذلك لأسباب أطلعها عليك لاحقا. لكن أنا من شدة القضب والحنخ أنشأت فيروس عالمي برمجته كله على برنامج الفوتوشوب، وده البرنامج تلوحظ دوليا ولم يستطيعوا معرفة المؤلف والمصدر. شريك والله مالك سهل. أي أنا عارف، وسميت الفيروس ده برضو أزيدك يعني سميته كيلر زول. كيلر؟ شو يعني هي كيلر؟ كيلر يعني غاتل. ما الناس بيسموا كيلر أرنود، كيلر جيبسون، كيلر كيلر ما ده عارف ده سيلفستر. يا أخي أنا سميتها كيلر زول لأنه ما ناقصني حاجة عنهم، لكن أول ضحية كانت لهذا الفيروس إنه أرسلته لكمبيوتر زول خواجة، فالفيروس ده كغنبلة موغوتة بتنفجر بعيدة 10 ساعات في وجه الشخص أو الشخص الضحية تحديدا. يعني لو كان الضحية بمكان تاني بينتصروا على أحر من الفحم. طب يا سمساع أنا بدي أفهم، أنت شو قدمت للأمة الإسلامية والعربية من وراء هالفضايح اللي تعلمتها؟ مع أساس ما تتفزلك وتتبندق عليه بهموم الأمة الإسلامية تخلف الأمة العربية؟ لك بدنا شغل، بدنا شغل، خلص ملينا من الحكي. 359 سنة و4 أيام ونص ونحن ما نلعي. قولي بالله، كان موقع إباحي فشيت بهالهاكرز؟ كان موقع يهودي فشيت؟ لك كان موقع بني آدم عملت؟ قولي يا أخي. أنت مستعجل على رزقك ليه يا أخي؟ أنا داير أكملك كلام يا طراف. السر الخطير والشر المستطير ويمنع استخدام العغاغير إنه أنا أرسلت الفيروس الأخطر والأكبر بعالم الحضارة العربية، أرسلته كطريقة باتش صغير منطلقا من برنامج كيلر زول إلى أكبر سيرفرات العالم الأوروبي، فبخلال ثواني معدودة غلبت السيرفرات كلها عربية، كلها صارت بالعربية. ولك ينصر دينك يا سمساعة، والله رجال ابن رجال. قالي أنا عارف. ويا أخي أنت مع الويندوز ده الإنجليزي مع غيرني أنا ما فاهم منه حاجة، فبسهولة غلبت الأوامر العالمية كلها عربي. لا، والأدهى والأمر والشر المستطر ويمنع استخدام العغاغر، إني غطيت على جميع المتاعب الجسمانية للمصاحبة للعمل على الكمبيوتر. ولك الدودة والسمع، هات هات هات لنشوف شو عملت كمان. ده يا أخي ركز معايا كده، أي باختصار طويل وبتبسيط معقد، أنا لما بكون مستلغي على السرير يعني بيصعب علي جسمانيا إني أقوم وأمشي وأشغل الكمبيوتر وأنتظر الباسورد وأدخل الكلمة، يعني حاجات بتتعبني جسمانيا. ده تشغيل الكمبيوتر داير له مشروع إقليمي ودراسة حقيقية وبعدين إن شاء الله طور التنفيذ، فأنا خليت العملية كلها صوتيا وباللهجة السودانية المحلية. يعني مثلا أدي لك مثال، أقول له يا زفت أديني إفوان، أديني إنتر، أفتح لي الكمبيوتر، يعني حاجات بيل جيتس ذاته ما عنده من الحاجات دي. بس انتبه ما تكبر كلام معاه، ده زول حساس تربية شوارع، يعني تشتم به مرة يديليك الشتيمة 4. هاي احنا قاعدين بنشتغل يا أخي، قاعدين بنشتغل. والله يا سمساعة أنا ماني عارف شو أقول لك بصراحة، أنا اليوم اكتشفت إنك أعبقر إنسان بهالعالم. أنا عارف، الله يخليك، أنت فاهمني والله، فاهمني شديد. طب يا سمساعة معلش أنا ما بدي غلبك، بس رح أغلبك شوية، يعني عندي برنامج ماني عارف نزله على الجهاز، قالوا بده انستول، مدري تنستول ما عدت عارف، يمكن من الصيدلية بيجيبوه، يمكن تعرف لي وين بيحطوا هاي الانستول؟ طب ما يا أخي والله يا أخي طب خلاص جيب لي الجهاز بتاريخ 33 من الشهر الحالي بإذن الله تلاقيه جاهز هو والفيزا. أنا منتظرك ما تجيني بيوم تاني. باي.